بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا المجلس 19 في مذاكرة تلخيص صحيح الإمام مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمنا الله وإياه: باب في من لم يدر كم صلى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا. لا، صفحة 364، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. يقول المصنف رحمنا الله وإياه: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الحر، في رواية إذا اشتد الحر، فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وفي رواية: فما وجدت من حر أو حرور فمن نفس جهنم، وما وجدت من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر. وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم. في هذين الحديثين استحباب تأخير الظهر في شدة القيل، وهي تناسب في أجوائنا في الجزيرة في وقت المرزم الذي يكون فيه القيض شديدا، فيؤخر حتى في أذان الظهر، لأن الأذان دعاء للصلاة. إلى متى؟ إلى أن يكون للجدر في، أي ظلال يمشي به الناس إلى المساجد. هذه السنة. وشدة الحر من فيح جهنم، كما أن شدة البرد من زمهير جهنم، لأن جهنم اشتكت إلى الله ما تجده من شدة حرها وما تجده من شدة بردها، فأذن الله عز وجل رحمة بجهنم، أذن لها بنفسين، نفس في الصيف وهو ما تجدونه من شدة الحر فإنه من فيح جهنم، وأذن لها بنفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد فإنه من زمهرير جهنم. وقوله للمؤذن: أبرد أبرد، أي لا تؤذن الآن حتى يكون الفيء تلول، أي الجدر تلول، أي فيء. والآن يلتزم الناس بالتوقيت الذي ينظمه عليهم به ولي أمورهم. نعم. قال رحمه الله: باب تعجيل الظهر بعد الإبراد وفي زمن البرد. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، أي يصليها في أول وقتها، ودحوض الشمس زوالها. وكان من هديه الأغلب صلى الله عليه وسلم صلاته الصلاة في أول وقتها، ورغبنا بذلك، فإنه سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها، أي في أول وقتها. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: عن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: في الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. نعم، لم يشكنا، أي لم يجبنا إلى شكوانا، لا بعدم رحمته بهم، ولكن حثل لهم على الأكمل. والحافظ ابن رجب الحنبلي له اختيار بديع أن العبادة في وقت الغفلات أفضل من العبادة في غيرها، وهذه الأوقات وقت غفلة، ولهذا لم يجبهم النبي إلى شكواهم صلى الله عليه وسلم، مع أنه في شدة الحر أذن لهم بتأخيرها قليلا حتى يكون للجدر تلول أي فيء. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وحديث أنس في الصحيحين، وهو جواز أن يكون بين جبهته وأنفه وبين الأرض حائل للحاجة، فمنها لشدة الحر ومنها الأوبئة الآن وباء الكورونا وما كان مثله، فوضع الحوائل سواء من عمامته أو طرف ردائه أو سجادته الأمر في هذا سعة. الممنوع إذا وضع الحائل تعاليا وتكبرا، هذا هو الممنوع وهو الذي جاء فيه النهي. نعم. قال: باب تأجيل صلاة العصر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، وفي رواية إلى قباء. قباء والعوالي كلاهما بناحية الجنوب، فأما العوالي فالجنوب الذي يرمي إلى الشرق قليلا، وقباء الجنوب الصرف، وذلك دليل على ماذا؟ على أنه صلى الله عليه وسلم يعجل العصر في أول وقتها، وخالف في هذا الحنفية فكانوا يؤخرون العصر إلى قرب المغرب بساعة أو نحوها. نعم. قال: وعن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين صرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال: صليتم العصر؟ فقلنا له: إنما صرف الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر؟ فقلنا: فصلينا. فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والعمل إذا شبه بعمل المنافقين والكفار، أو في الصلاة شبهت بالبهائم، دل ذلك على التحريم، دل هذا على التحريم والتشنيع فيه. نعم. وعن أبي أمامة بن سهل قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. لأنه أخرها قليلا على غير ما ألف رضي الله عنه. نعم. وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فتقسم عشر قسام ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. وهذا يدل على أن بين العصر وبين غروب الشمس وقت طويل في شدة في الحر، نحو ثلاث ساعات. نحر الجزور ما هو بهين يا أخواني، وصلفها ثم جزرها ثم طبخها، ويأكلون منها قبل أن تغرب الشمس، فهذا يدل على أن الوقت طويل وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر في أول وقتها. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. نعم وتر أي قطع ونزع أهله منه وماله منه، وهذا في فضل هذه الصلاة، فإن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي خصها الله بالذكر من بين الصلوات في آية البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فإن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والتي من تهاون بها وضيعها كأنما وتر أي قطع ونزع منه أهله وماله، صلى الله العفو والعافية، وهي التي ينام عنها الموظفون إلا ما رحم الله، وينام عنها الطلاب إذا قيلوا ضيعوها. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة الوسطى. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. في رواية شغلونا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. في رواية: حتى غابت الشمس ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. وفي هذا أنه سماها الصلاة الوسطى، وهي كذلك قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، فهي وسطى. وشغلوهم أي هؤلاء الأحزاب، دل على أنه ما أخرها متعمدا، ثم صلاها بعد المغرب بين العشاءين. وفيه أصل أن الصلاة المقضية تؤدى بعد الصلاة الحاضرة، فإن المغرب حاضرة والعصر مقضية، ما هو بيبدل العصر ثم يصلي بعدها المغرب، إلا من كان عليه صلوات مقضية قام من النوم ولم يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب، فإنه إذا قضاها يقضيها مرتبة، فإن قام وقد أقيمت العشاء يصلي العشاء وهي حاضرة راتبة أداء، ثم يرجع ويقضي ما عليه من الصلوات بعدها. إذا اجتمعت مقضية ومؤداه قدمت المؤداة على المقضية. نعم. أحسن الله إليكم. ومن حديث عبد الله رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا، وذكر نحوه. اللهم صل وسلم عليه. إذا أطلق عبد الله من الرواة هو بن مسعود تمييزا له عن بقية العباد، وأما غيره فإنه ينسب، فإذا اشتبه ذلك على طالب العلم رجع إلى الرواة عنه فتبين من هو عبد الله. نعم. وعن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. كأنها قراءة تفسيرية ليست القراءة المتواترة، والتفسيرية جاءت عن بعض الصحابة، وعائشة سمعتها من الرسول يبين أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم. أحسن الله إليكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال رجل كان جالسا عند شقيق: هي إذن صلاة العصر. فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم. والنسخ هنا لللفظ لا للمعنى، فإنها باقية في معناها أنها صلاة العصر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من فاتته صلوات كيف يقضيها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها قال فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا لأنه لم يبدأ بعد بالمغرب، إما إذا بدأ بالمغرب تكون الصلاة المقضية بعدها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب المحافظة على الصبح والعصر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. طيب من هؤلاء الملائكة الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث؟ معقبون. بس حقنا ايش؟ هذا معقب العرش. هؤلاء الملائكة الحفظة الكتبة، أربع في النهار وأربع في الليل، يجتمعون في صلاة الصبح والعصر، يستلم أهل الليل من العصر إلى الصبح وأهل النهار من الصبح إلى العصر، ثمانية مع كل واحد، أربعة في النهار وأربعة في الليل، اثنان كتبة عن اليمين وعن اليسار ما يرتضى من قول الله الذي رقيب عتيد، واثنان حفظة أمامه خلفه، وهي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآية الرعد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. نعم أحسن الله إليكم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. ثم قرأ جرير فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي وخرج في الصحيحين، وأن من حافظ على هاتين الصلاتين موعودا بهذا الوعد الكريم أنه يتلذذ بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. وعن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. وعنه المشهور في رواية البخاري عن أبي موسى، وهنا عن عمارة بن رؤيبة، فلما كان الكتاب تلخيصا لمسلم قدم رواية عمارة بن رؤيبة، وإلا المحفوظ المشهور حديث أبي موسى الأشعري من صلى البردين الفجر والعصر دخل الجنة أي حافظ عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب تعجيل صلاة المغرب. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وهذا يدل على تعجيلها، لأنه لو أخرها طاح الليل، فلما أبصر موقع نبله أي المكان الذي ينزل فيه النبل دل على أن السفر باقي وأنه يعجل بها صلى الله عليه وسلم. وقوله حتى توارت في الحجاب أي حجاب الأفق، نزلت فغابت في الأفق، فالمغرب أوضح الأوقات، فإذا غاب القرص بالأفق دخل وقت المغرب، أذن المؤذنون أو تأخروا، وافق التقويم أو تأخر التقويم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب تأخير العشاء الآخرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي رواية: لولا أن يشق. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مكثنا ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. وفي رواية: شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. وهذا كان في ليلة من الليالي، أخرها حتى ذهب عامة الليل، أي ذهب كثير من الليل، لا أنه أخرها حتى خرج وقتها. وأهل المدينة أهل زرع، ومن لم يكن كذلك أهل ضرب بالأسواق، يتعبون، ناموا واستيقظوا، وناموا واستيقظوا، وناموا واستيقظوا، والرسول ما أقام الصلاة. وقوله: أما إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، فيه استحباب ماذا؟ أن العشاء تؤخر تأخيرا لا يضر بالنفس. والتقويم لما قام عليه العلماء وجعلوا بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، تراهم أخرين العشاء. أقول ذلك من واقع خبرة، فإنه في المغرب في شدة الحر عندما يقصر الليل جدا يغيب الشفق بعد 40 دقيقة من غياب القرص، غياب الشفق الأحمر دخول العشاء، كم أخرت؟ حول النصف. وفي الشتاء وهو أبعد ما تكون الشمس الأرض عن الشمس، يغيب الشفق بعد 9:09. إذن بينه وبين الوقت المحدد في التقويم في الساعة، وكلا الوقتين مؤخر فيها العشاء، استلحاضا لبعض هذه السنة. وقد ذكر العلماء ومنهم النووي رحمه الله أن الشفق يغيب بعد مضي نصف سدس الليل. بعد مغيب كم؟ نصف سدس الليل. وهنا ألفت نظر الإخوة من طلاب العلم، وأنتم تحبون البر، يجري هذا بوجيهكم فيه، ليكن خروجكم إلى البر مع ما فيه من الاستمتاع يكون فيه علم، ترصدون متى يغيب الشفق، تؤخرون الأذان، تبادرون، أي ما تعلمتوه من أحكام الصلوات تطبقونه استحبابا في البرية ليكون أثبت لعلمكم مع ما في الصلاة في البر من الأجر عن 70 فريضة. الأذان يستحب فيه رفع الصوت، فإنه يشهد لك ما بلغ صوتك. هذه سنن يناسب لطلبة العلم أنهم إذا ظهروا أن يكون ما هو بهمهم الاستمتاع بحد ذاته، إقامة هذه السنن والشعائر. واحسبوا متى يغيب الشفق، خل معك ورقة واحسب عليها، لأنه بغياب الشفق تتعلم دخول وقت وخروج وقت. أما الرابع أكثرهم على الجوالات، أو كلهم على الجوالات وعلى الساعات، وهم بلبق، فعطل عن نفسه فهم دخول الوقت وخروجه. كما أبنته الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. ومن حديث عائشة رضي الله عنها فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. وفيه قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة وذلك حين صاح عمر بن الخطاب. نعم. هذا قول مسلم وهذا مرسل لأن محمد بن مسلم بن شهاب ما أدرك عمر ولا أدرك الجلة من ولا أدرك الصحابة فهو من التابعين، لكن عمر رضي الله عنه جري صاح لرسول الله يا رسول الله نام الصبيان ونام النساء، يعني قد يتحمل الرجال ولا يتحمل هؤلاء، وهذه الجرأة محمودة من عمر رضي الله عنه، لو لم تكن كذلك لعاتبه الله كما عاتب أعراب بني تميم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ثابت رضي الله عنه أنهم سألوا أنسا. وعن ثابت رضي الله عنه، من هو ثابت رضي الله عنه؟ هذا ثابت البناني أخص أصحاب أنس بن مالك وهو من التابعين، وأنت رضيت عليه جزاك الله خير تدعو له بالرضوان ولا لا؟ نعم. وعن ثابت رحمه الله أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا كما سبق في استحباب تأخير العشاء من غير إضرار، وهذا كما قلت لكم أخذ منه العلماء استحباب الصلاة والعبادة في وقت الغفلات، فإن أول الليل وقت نوم كما أن وسطه وجوفه وقت استغراق للنوم، وكل عبادة في وقت الغفلة فهي أفضل منها في غير وقت الغفلة. ومنه جاء قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم العبادة في الهرج إيش؟ كهجرة إلي، والهرج وقت غفلة بهذه الفتن. نعم. أحسن الله إليكم. قال أنس رضي الله عنه كأني أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. هكذا رفع إصبعه في إيش؟ في مجاور الخنصر وهو البنصر، إذن إصبعه إصبع النبي صلى الله عليه وسلم في البنصر. نعم. أحسن الله إليكم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف في الصلاة. نعم. والنهي عن تسمية العشاء بالعتمة في أول الأمر، ثم لما أمن جازت تسميتها، والأفضل تسمى بالعشاء الآخر تمييزا عن العشاء الأول وهو المغرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وفي رواية فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل. نعم. اعتامهم بالإبل يحلبونها إذا نزلت الظلمة، يحلبونها الإبل إذا نزلت إذا عشت ثم إذا همت الظلمة حلبوها، كما أنهم يحلبون الإبل قبل طلوع الشمس من حين بزوغ الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب التغليس بصلاة الصبح. نعم. كما سبق الصلاة بين الوقتين ومع ذلك فيه وقت أفضلية. ففي الظهر يستحب تقديمها، وكذا المغرب، وكذا العصر، وكذا الفجر، يستحب الصلاة في أول الوقت. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخر الفجر حتى أصبح. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ الأكثر التغليس، يصلي الفجر في أول الليل، هذا الأكثر. وأحيانا يصبح ويسفر، هذه سنة عليه الصلاة والسلام. العطلة واللعابين وش ودهم؟ ودهم بالفجر تأخر، ودهم بالعصر تأخر، هذا اللي ودهم فيه. لكن السنة حاكمة على الأفعال والعوائد، لا تخضع الشرائع لعوائد الناس وأعرافهم. نعم. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وفي رواية متلففات، متلفعة أي متلففة، لا يعرفن من الغلس أي من الظلمة رضي الله عنهن. إذن كان يصلي الفجر في أول وقتها، وجاء فيه أن يصليها وينصرف ولا يكاد يعرف أحدنا من بجواره من الظلمة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل. كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر. والصبح كانوا، أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وهذا الآن منضبط بما سنه ولي الأمر في أوقات الصلاة أذانا وإقامة. فإذا خرجوا إلى البرية أو كانوا جماعة بعيدين عن المساجد يعملون هذه السنة. كيف يصلون العشاء إذا اجتمعوا ويؤخرونها إذا لم يجتمعوا؟ فالآن الوقت برد، وربما تقهوى وشرب حليب، فهذا وش يجعل لهم؟ يدرون، فيراعي الأرفق بهم فيعجل بالعشاء حتى حصل لهم ماذا؟ التوسعة ولا يتضرر. وإن كان الوقت متسع فالأفضل تأخيره. إذا ما الأفضل في كلا الأمرين؟ مراعاة الأرفق بالناس، هذا هو الأوفق. فإن كان التأخير والتقديم سواء فالتأخير هو الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال: والمغرب لا أدري أي حين ذكر. وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. والمغرب مضى لكم أنه مش كان الأفضل في فعله التعجيل، يعجلها عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المنع من إخراج الصلاة عن وقتها. عن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. وهذا سبق لنا أنه من قول ابن مسعود، وهنا جاء ما يرفعه. هم ما ضيعوا الصلاة بمعنى أبطلوها، لأن إبطال الصلاة كفر بواح كما في حديث عوف بن مالك، لكن هم أخروها، فصل الصلاة لوقتها وصلها معهم تكون لك سبحة أو نافلة، فيه الاجتماع وعدم التثليل على ولي الأمر وإن خالف الأمر الواجب ما لم يأتي الكفر البواح البير الذي لنا فيه من الله السلطان. نعم. أحسن الله إليكم. وفي رواية: فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. أحرزتها بأنك صليتها في وقتها. أحسن الله إليكم. الفقهاء رحمهم الله يقولون إذا أخر الصلاة إلى الصلاة التي تجمع لها أثم، لكنه بقي على دينه، فإن أخر الصلاة إلى غير الصلاة المجموعة لها لا تقبل منه، لا تقبل منه، وبالتالي كان فعله كفرا، لأن الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي العالية البراء، وعن أبي العالية البراء قال: أخر ابن زياد الصلاة. نعم. البراء هو زياد بن معروف، وابن زياد عبد الله بن زياد والي العراق. نعم. فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع بن زياد فعض على شفته فضرب فخذي وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي، ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي. لأن عدم صلاتك مع الإمام مدعاة فتنة ومدعاة تثليب، وقيل قال: لا سيما إذا كان ممن له شأن، وهذا فيه تشوه الشريعة إلى الاجتماع وعدم تثليب أمر الجماعة، حتى لو كان في أمر ترتب عليه هذا الأمر. تقديم الصلاة هو أداء حق الله، وصلاتك معهم نافلة لئلا يثلب أمر الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. باب صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وفي رواية: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. نعم. هذا كله بيان الفضل، وال27 وال25 وال24 يدل على المفاضلة بالتكثير لا على العدد المعدود، وبوب بهذا التبويب ليبين فضل الجماعة على صلاة الفذ، لا أن صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل، بل لبيان الفضل المحض فقط، وسيأتي ما يدل على وجوب صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة والجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: ثم تحرق بيوت على من فيها. وفي رواية: ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. نعم. وهذا يدل على أن صلاة الجماعة حضورها واجب. وذهب الحنفية إلى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، واستوجه هذا شيخ الإسلام ابن تيمية لتكاثر الأدلة، ومنها من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، هذا يدل على الشرطية. وما منع النبي أن ينفذ همه وما هم به إلا من في البيوت ممن لا تجب عليهم الصلاة كالذراري والنساء، وإلا يهم بالأمر الذي فيه إتلاف أموالهم وإضرار بهم يدل على وجوبها. ولو كان همه وعدمه سواء كان هذا وصف من النبي بالعبث، حاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم. فهذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة. طيب ما دليل وجوبها من القرآن؟ قول الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين، وقوله جل وعلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بالسعي. والجمعة كالجماعة، إنما تزيد الجمعة بأن من تركها ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه عياذا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذا كان الأعمى لم يرخص له لعذره فغيره من باب أولى. والشريعة متشوفة لصلاة الجماعة، ولأجلها شرعت صلاة الخوف، ولأجلها رخص الله بالجمع بين الصلاتين للمطر الشديد الذي يبل الثياب والريح الباردة، تشوف من الشريعة لأداء الصلاة الجماعة. والصلاة ثقيلة على من؟ المنافقين، ثقيلة، ولهذا يبحثون عن الرخص فيها. وشوفوهم اليوم يدندنون عن صلاة الجماعة أنها سنة ما هي بواجب، وغدا لن يصلوها. هكذا يلعب عليهم الشيطان. لكن لا يزال والحمد لله من أهل الحق من يردهم ويفضحهم ويبين الأدلة الدالة على وجوبها. ولو كانت سنة لما شرع إقامة المساجد والمبادرة إليها، شعار المسلمين الظاهر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الله أكبر. كلام ابن مسعود ما خرج إلا من مشكات النبوة. وفهم من ذلك من لم يفهم سنة نبيكم أنها المستحبة. المراد بسنة نبيكم هنا أي شريعته ودينه. سنة نبيكم أي دينه وشريعته، لا أنها السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لأنه قال: ما يتخلف عنها إلا منافق. وكان الرجل يأتى به يهادى، أي من المرض والعجز والكبر بين الرجل حتى يقام في الصف. ولو كانت صلاة الجماعة سنة ما عذر فيها المعذور، لكن لما عذر المعذور دل على غير المعذور غير معذور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان وفضل العشاء والصبح في جماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه: ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعن عثمان ممنوع من الصف، عثمان ابني. نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وهذا مثل حديث من صلى العشاء فهو في ذمة الله، يعني في جماعة، ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. الأحاديث يفسر بعضها بعضا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن جندب بن عبد الله القسري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من طلب الله أحدا شيئا في ذمته لله مقصرا في حق الله عليه، هذا في هلك. والنهي عن الخروج من المسجد عند الأذان مستثنى منه إذا خرج وقد أدى الفرض، أو خرج ليصلي في مسجد آخر، أو خرج لحاجة كوضوء، أو حصل أمر طارئ، فهذا مستثنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر. إذا كان التخلف عنها لعذر مرخوص فيه، إذا التخلف عنها لغير عذر غير جائز ولا يرخص فيه. نعم. عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، ووددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى أتخذه مصلى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فقال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه فصلى ركعتين، ثم سلم قال: وحبسناه على خزير صنعناه له، وفي رواية: جشيشة. قال فثاب. عن وشي الجشيشة؟ يا الله يا قارئ، الخزيرة وشي والجشيشة وشي؟ ما تعرفه؟ خلق ذقته سدكلت أنت. هي العصيدة تعصد على النار. حبسوه عليها، يعني أخروه ليطعمها إكراما منهم لرسول الله. وثاب أناس من جيرانهم يدروا أن الرسول عند عتبان فرحوا، جاءوا ليأنسوا به عليه الصلاة والسلام. في الحديث أن عتبان استأذن النبي فأذن له متى يصلي في هذا المكان إذا حالت بينه وبين مسجد قومه الشعاب والأودية وما عندهم كبر على الديرع وغير الديرع، ولهذا هذه الشيعة كسيل فتمنعه أن يصلي مع الجماعة. إذن فيه أن التخلف عن الجماعة لعذر من عجزه جائز. نعم. أحسن الله إليكم. وفي رواية جشيشة قال: فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. قال ابن شهاب الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. وفي رواية قال محمود بن الربيع: إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. وكان من قومي مالك عتبان بن مالك الأنصاري. الشاهد منه ما سبق، وفيه تحريم الكلام في الناس واتهام نياتهم ومقاصدهم، فإنهم أطروا مالك بن الدخشن فقال قائل: هو والله منافق، فنهاه النبي: لا تقل هذا، فإنه يقول لا إله إلا الله. فقالوا: أي الرجال، الله ورسوله أعلم. ثم بين لماذا قال ذلك، قال: نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، جالسهم يدافع عنهم، حتى لو كان كذلك لا يحكم عليه بالنفاق. وهذا قطع للمتحمس أن من خالفه في طريقته يستسهل غيبته ومذمته واتهامه، والنبي نهى عن ذلك. ولهذا قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن فقه الشيخ المجدد أنه استدل بحديث عتبان بن مالك هذا على فضل التوحيد وما يكفر الله جل وعلا به من الذنوب. فالمسألة عظيمة والجرأة عظيمة أيضا. ولهذا إذا شفت إنسان يخالفك أو يماشي ناس لا ترتضيهم، انتبه أن تتهمه في دينه. إن كانت مشفق عليه أنصفه وعلمه وبين له، أما أن تجعله مشرحة لك وتجعل لسانك مشرطا عليه فهذا لا ينفعك وينفعه، يضرك ولا يضره، وينفعه ولا يضرك أنت. إذا انتبه، وضع على لسانك قفلا، خصوصا لما تكلم الناس في الأزمان المتأخرة فأصبحوا يصنفون ويمايزون بحسب أهوائهم لا بالعلم وبالرسوخ، يحسبونها هينة لكنها هي عند الله ما هي بهينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صلاة النفل في جماعة والصلاة على البسط وإن عتقت وامتهنت. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. في فريه أن النافلة يجمع لها إن كان هناك حاجة، ومن الحاجة أن الإمام ممن يشرف الناس بالاهتمام به وهو النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الحصير هو يلبس، قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما يلبس. الفرش لبس، الفرش يسمى لبسا، وفيه الصلاة على الحصير البالي اليابس القديم ما دام أنه طاهر. والعجوز التي صلت خلفهم هي جدته مليكة أم سليم بنت ملحان رضي الله عنه. وفيه أن صف النساء وراء الرجال وراء الصبيان، فإن أنسا صلى خلف النبي ومعه أخوه اليتيم إنه صغير، واليتم متحدث البلوغ، ولهذا قالوا في القاعدة لا يتم بعد بلوغ. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر في الصلاة وهو في بيتنا، قال فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا. قال وكان بساطهم من جريد النخل. هذا وجه أنه ينضح، لأنه من الجريد يتخلله الماء فيبرد، وهذا سد للموسوسين والموسوسات، اللي ما آجس رطوبة إلا فزع أيما فزع. هذا نبي يرش عمدا الحصير تحته ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال قوموا فلأصلي لكم في غير وقت صلاة، فصلى بنا. فقال رجل لثابت أين جعل أنسا منه؟ قال جعله عن يمينه، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادعو الله له. قال فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. وفيه من الفضائل أنه إذا كان رجل واحد مع الإمام يقوم عن جنبه عن يمينه، لأن أمه أم سليم وخالته أم حرام بنت ملحان صلت خلفه. قال رجل لثابت، من ثابت؟ البناني، أخص الناس بأنس، يليه الحسن البصري. أين جعل أنس منه؟ قال جعله عن يمينه، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وفيه من فطنة أم سليم، فإنها استغلت هذا المقام بدعاء الرسول لها ولولدها. هذه الأمة النافعة ما يهمها بس لبس عيالها الماركات والأثاث والدلع الفاضي، هذا اللي ينفع الأولاد، صلاح دينهم ودنياهم. نقف على هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تعذرون عن المجلس بعد الصلاة، والحمد لله رب العالمين.